أفلا جعلت فوق الطعام كي يراه الناس؟ الغشاء فليس منا، يعني ليش ما جعلت الردي هذا فوق حتى يراه الناس؟ هكذا بعض الناس يبيع الفاكهة والرطب ونحو ذلك، يجعل الطيب فوق ويجعل الردي من الفاكهة ومن التمر في أسفل الإناء حتى لا يراه المشتري، يظن أن الإناء كله طيب، هذا من الخداع أيضا. والإنسان ما يعرف البيع والشراء، عنده نقص في التصرف، يقول يا أخوان لا تغشوني، ترى أنا ما نبجي أنا جاهل، ما تبيعوني إلا ما تبيعون الناس، لا خلابة يعني لا غدر لا خديعة، يقول لهم أنا لا خباء لا خديعة. إذا كان إنسان ما يحسن التصرف في الأموال ولا يعرف السلع، لا في الحاجة إلى أن يشتري بنفسه، يقول صاحبه ترى أنا ما أعرف السلع، لكن اتق الله في بيعني كما تبيع الناس، اتق الله فيه لا تخدعني لا تظلمني، يعني بعبارته يفهمها، لا خلابة معنى لا خديعة، يعني العبارة اللي يفهمها، لا خديعة لا ظلم بيننا لا كذب لا غش، حاطب الكلمات التي يفهمها لعله يتق الله فيه حتى لا يظلمه، وفق الله جميعا. نعم الحديث قوله فليس منا على ظاهر من باب الوعيد، أهل السنة يمر كما جاء من باب الوعيد، وهو معناه أن كافر ليس بكافر، مثل قول ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجوب أو دعا بدعوى جاهلية، مثل أنا بريء من الصالقة والحالقة والسياقة. نعم شيخ، من حبب زوجها على كذلك حي، من حبب زوجها على زوجها أو مملوك ليس منا هذا لا يجوز له تحبيبها، يعني جعلها تنفر منه، يعني يفعل أشياء زهدها في زوجها أو زهد المملوك في سيده حتى يكره سيده وحتى تكره زوجها، يقول زوجي اسمه خير، زوجي بخيل، زوجي تراه يروح للحريم، تراه يتزوج، المقصود يأتي بأشياء كدرها على زوجها، هذا من الظلم والعدوان والسعي بالفساد في الأرض، نسأل الله العافية. هكذا المملوك سيدك مو طيب، سيدك في كذا وفي كذا، حرص الله يبيعك ولا يعتقد وما أشبه ذلك حتى يفسد عليه مملوكه، نسأل الله العافية. نعم. تشترط كثيرا من المحلات شرط يكتب في الفاتورة البضاعة لا ترد ولا تستبدل، ما هو صحيح، ترد وتستبدل إذا وجد ما يقتضي ذلك، إذا وجد غش ترد وتستبدل، هذا كلام، لكن إذا قبل به المشتري نعم يلزمه، إذا قبل وجد عيب له ولو ولو ولو ولو إذا وجد عيب خدعوه به له الرد، يشتكيهم يعني نعم. أما إذا كان لا قالوا ما نعلم العيب لا يلزمه، لو جيت السيارة ترى والله قلت لي والله ما أعرف فيها عيب، لكن اشترها من النور وشرها من النور يلزم، لكن ثبت النقاشة له خيار، يكون هذا شرط باطل الله يسلمك، وهو باطل ولكن ما يمنع الرجوع فيه إذا وجد عيب يعلمه البايع وستره خدعه به، أما إذا قال ما أعلم بها عيب قال اشتري والله ما أعلم عيب، لكن اشتري يزمن بها. التعود من الشيطان في كل ركعة أنه هو الراجح صلى الله عليك، الراجح في أولها البعض يستشبه تكفيز يعني إن قرأت مرة وإن تعود تعود خير إن شاء الله، قرأت الصلاة كشيء واحد. يدخل في تخبيب الزوجة أم الزوج أو أم الزوجة لو خببت بنتها على زوجها، يا أم الزوج يا أم أمها وأبوها وأخوها وزوجها يا أم كل أحد، ترى أن هذا مصلحة لها ليس عن قصد لا لا ما يجوز لها تخبى على زوجها، إذا كان عنده مشكلة يطلب من الزوج يطلقها ويعطونها فلوس، إذا كانوا يرون أنه مؤهل أم التخبيب فسدونها عليه حتى يطلز بدون شيء لا يجوز، لكن إذا كان زاهد فيك وإن فيك العيب كأنك رضي في الصلاة أنك كذا أنك كذا أو ما تستقيم ولا تطلق زوج بنتها أو نعطيك فلوس، يعني يبينوا له الحقيقة. الله يعافيك. إذا نزل المطر يجمع الإنسان في بيته حتى ولو في بيته؟ لا لا يصلي في بيته يجمع، أحسن الله عليك، ترك الجمع أحسن، ترك الجمع أحوال، جمع لي مشقة في البيت ولو جمع أحسن الله عليك، ما لا ترك الجمع أحوال إلا لا يغش المسلمين ولا غير المسلمين حتى الكفار، لا يغش مطلق. نعم لا يغش.